نعم الله عنك من كبائر. نعم يقول الشارع عبد الله عنك هنا يقول ويشترط للآخر ثلاث أيضا فتكون ست، ولحديث ورد بذلك في مسند أحمد ما أدري سمحتكم وقف عليه ما وقف عليه الرسول ثلاث تحجال صريحة الحديث صريحة فيها في البول والغائط ثلاث تحجال للبول وثلاث تحجال للغائط يعني إذا اكتفى بها. أما إذا كان يستنجي بالماء ما يلزم ثلاث تحجال ولو واحد يستنجي ولو بواحد إذا كان يستنجي بالماء عند هذا الماء السلت أحسن عليكم السلت الذكر أحسن عليكم هل السلت ولا سلت لا يسلت ولا ينتظر لأن هذا من أسباب مجيء السلف إزالة النجاسة على الثوب على الفور أو عند الصلاة أحسن الله إليك. لا عند الصلاة لكن يخشى أن ينبغي أن يبادر حتى لا ينساها. أقول أنت بعض النساء تسأل تقول إذا لم أتمكن من السفر قبل أذان العصر وإنما قد جمعه وأنا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وأنا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي؟ تعيد صلاة العصر لمسافر عفنا أطلع عنك إن كانها مسافرة فلا بأس، إن كانها في مقيمة في بلدها وصلت قبل السفر تعيد الصلاة. من عطس أربع مرات كلما عطس يحمد الله. هل يشرع لمن سمعها أن يشمته؟ إذا سمع يقول الحمد لله. نعم ولو مية. طيب ثلاث مرات قالوا مية. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.